تتبعنا أفعال الصحابة أفعال الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردنا أن ننظر الأشياء التي طبقوها رأينا أنها عين المصلحة. مثلا انظر طبعا وتجد أنها موافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أمرا لكن لم يتسنى تطبيقه، أو تقريرا عاما، أو أن هناك أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أو توجيه لكن لم تأتي حاجة تطبيقه فطبقه الصحابة رضوان الله عليهم، أو أن هذه هي المصلحة التي احتاج المسلمون إلى فعلها ولم يقم المقتضي عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها أشياء اجتهدوا فيها رضي الله عنهم فكانوا أقرب الناس إلى الحق. مثلا قتال المرتدين لم يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قتال مانع الزكاة، لكنه حصل في زمن أبي بكر رضي الله عنه بناء على المناظرة التي حصلت واستقر الرأي فيها، قال فإن قال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال الحديث. ثم تأتي إلى ما يتعلق أو تعيين عمر أو تعيين أبي بكر لعمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا تعيين أبي بكر لعمر أن يكون خليفة بعده ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر نصا صريحا ويقول الخليفة بعدي كذا بالنص الصريح، وإنما ألمح إلمحات. فكان عين الصواب أن يتعين عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر. تأتي مثلا إلى إرسال الجيوش، تأتي إلى كتابة المصاحف، جمع الناس على مصحف واحد، جمع عمر رضي الله عنه الناس في رمضان على إمام واحد ليصلوا صلاة التراويح أو صلاة القيام في المساجد، إلى غيرها من المسائل التي فعلها الصحابة رضوان الله عليهم.